الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تشقير الحواجب؟ الحمد لله، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي والله أعلم جوازه لعدم وجود الدليل الدال على تحريمه ومنعه، ما لم يكن ثمة ضرر فيه بإثبات الطب. فإذا أثبت الطب أن وضع هذه المادة على شعر الحاجب يوجب ضررا، فحينئذ نمنعه لوجود الضرر، ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار. فإن قلت وكيف قلت بجوازه، فأقول لأن المتقرر عند العلماء في زينة المرأة أنها على أصل الحل والإباحة، إلا الزينة التي نص الدليل الصحيح الصريح على تحريمها، لعموم قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فجميع الزينة التي أخرجها الله لعباده، سواء زينة مركوبة أو زينة مفروشة أو زينة معلقة أو زينة ملبوسة، ويدخل في عموم ذلك زينة المرأة أيضا، فإنها من الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده ويسرها لهم. فكل زينة عرفها النساء في الماضي أو في الوقت المعاصر أو سيعرفنها فيما بعد إلى أن تقوم الساعة، الأصل فيها الحل والإباحة، إلا تلك الزينة التي حرمها الشرع تحريما بالدليل الصحيح الصريح. فمثلا لو سألنا سائل وقال: هل يجوز زينة التفليج؟ نقول: لا، هي حرام لثبوت الدليل. هل يجوز التزين بالوشم؟ نقول: لا، هو حرام لثبوت الدليل. هل يجوز التزين بوصل الشعر؟ فنقول: لا، هو حرام لثبوت الدليل. لكن ما حكم التشقير؟ بحثنا في الأدلة فلم نجد دليلا يدل على تحريمه، فحيث لا دليل يدل على تحريمه فالأصل هو البقاء على الحل حتى يرد دليل الحرمة، ولأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.